الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس النحو، واليوم سنتحدث إن شاء الله عن علامات الاسم. وبعد أن تحدثنا عن الاسم وتعريفه ومباحثه الخمسة وأقسامه، تحدثنا أيضا عن الفعل ومباحثه الخمسة، ثم تحدثنا أيضا عن الحرف ومباحثه الخمسة. الآن سنتحدث إن شاء الله عن علامات الاسم، ونتحدث أيضا عما يتميز به الاسم عن الفعل والحرف. وقد وقفنا وقفة وجيزة وسريعة مع قول المصنف رحمه الله، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض، قلنا يعرف. المصنف رحمه الله عبر بيعرف، ولم يقل يعلم، ولا أنه قال والاسم يتبين أو يتميز عن قسميه الفعل والحرف. ما هو السبب في ذلك؟ نبدأ أولا بقوله يعرف. لماذا لم يقل يعلم؟ لأن المعرفة كما تعلمون تقتضي جهلا سابقا، على قول طبعا. ولا شك أن المتعلم قبل أن يتعلم قواعد النحو كان جاهلا بهذه العلامات التي ذكرنا، علامات الاسم، وسنذكر أيضا. ولذلك قال يعرف، أي هذا الذي عرف هذه العلامات سبق أن كان جاهلا بها، سبق له الجهل بها، ولهذا قال يعرف، بخلاف التعبير بيعلم. فالعلم على قولين لا يقتضي جهلا سابقا، ولذا قال بعض العلماء لا يقال الله عالم، عفوا، لا يقال الله عارف، بل يقال الله عالم. هنا قبل أن نتحدث عن هذا القول لابد أن نعلم تعريف العلم، لأن الأشياء تعرف بأضدادها كما يقولون. فإذا علمنا حقيقة العلم علمنا حقيقة المعرفة بالضد. العلم تنوعت في تعريفه أقوال العلماء، والجرجاني في تعريفاته وحدوده، عنده كتاب يسمى الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، هذا للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري، والجرجاني عنده التعريفات. قالوا بأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، أو إدراك الشيء على ما هو عليه. فعلى القول بأن تعريفه هو إدراك الشيء على ما هو به أو على ما هو عليه، فهو ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيته أو على إدراك الجزئية. فهذا فيما يتعلق بالعلم. أما المعرفة ترادف العلم، المعرفة ترادف العلم، وإن تعدت إلى مفعول واحد وهو إلى اثنين، فهي ترادف العلم على أن العلم يتعدى إلى مفعولين، والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد. وبعضهم قال بل تفارقه، بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها، أن العلم لا يستدعي سبق جهل سابقا، يعني لا يستدعي سبق جهل بخلاف المعرفة. ولهذا قالوا الله عالم ولا يقال الله عارف. ورد هذا بمنع أنه لا يقال ذلك لورود إطلاق ذلك على الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي كلام أهل اللغة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمانعون قال هذا من باب المقارنة والمشاكلة، هذا من باب المقارنة والمشاكلة، والأمر فيه سعة. وعلى القول بأنه يعني إذا سبق له جهل يعني سبق له جهل فهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، لأنه منزه من ذلك، منزه من ذلك. وأيضا المعرفة تتعلق بالجزئيات، تتعلق بالجزئيات، ولذلك العلم يتعلق بالكليات. ولذلك لو عبر بيعلم فقال مثلا: والاسم يعلم، لتوهم السامع والطالب أن المصنف إنما ذكر جميع علامات الاسم. وهل فعل؟ لا، ليس كذلك، لم يفعل، لأن من علامات الاسم النداء والإسناد، بل الإسناد هو أنفع علامات الاسم، أنفع علامات الاسم، وليس النداء فحسب، بل النداء، النداء والإسناد هما أنفع علامات الاسم، والمصنف لم يذكرهما. ومن علامات الاسم أيضا التصغير، والمصنف لم يذكره، إنما ذكره غيره. والجمع من علامات الاسم، والنسبة من علامات الاسم، والإضافة من علامات الاسم، ومع ذلك المصنف لم يذكر هذه العلامات في متنه. ولهذا ابن مالك يقول: للاسم آل وجرر وناد سب أضف، صغر ونون واجمعا سند أصف. نسب بعضهم هذا البيت لابن مالك، وإنما البيت المعروف والمشهور عن الإمام مالك من غير خلاف كما في الكافية الشافية أنه قال: واسما بجر سم، بجر سم وصرف وندى، وجعله معرفا ومسندا، وجعله معرفا أو مسندا. واسما بجر سم وصرف وندى، وجعله معرفا ومسندا. وقال بعضهم، وهو صاحب كتاب نار القراء في شرح الفراء، نار القراء في شرح الفراء، والفراء هو كناية عن ماذا؟ هو يطلق على الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي هو أفضل صيد عند العرب، ولذلك في المثل العربي يقولون: كل الصيد في جوف الفراء، كناية عن الاكتفاء به، حتى كأن من يصطاده قد اصطاد كل صيد، قد اصطاد كل صيد. ولذلك قال: الاسم ما أفاد معنى حصل في نفسه من زمن وضعا خالا، وهو قوام للكلام مظهر كجعفر أو نحو أنت مضمر، يعني قسمه إلى ظاهر ومضمر. وأصدق الوسم، وأصدق العلامات، الوسم المراد بها العلامات، أصدق العلامات التي يعرف بها الاسم شنو هي؟ صحة الإسناد إليه، بأن يجعل مبتدأ أو أن يجعل فاعلا، هذه أصدق علامات الاسم. ولذلك قال: وأصدق الوسم له أن يستند إليه أو لما بمعنى هو رد، أو لما بمعنى هو رد. فإذن هناك علامات لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك قال يعرف، فلو قال يعلم لا توهم السامع أنه ذكر جميع علامات الاسم. وقال بعضهم أقسامه، يعني أجزاؤه، أجزاء الكلام، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر، هذا هو الشاهد، وبحروف الجر يعني والنداء والإسناد، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والب وعلى، ورب والب وعلى، والكاف واللم واو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والتاء ألف ممدودة. إذن هذه علامات الاسم التي لم يذكرها، أو بعضها، بعض علامات الاسم التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال والاسم يعرف، فالتعبير يعرف بيعرف تعبير دقيق ومقصود. ولذلك قال والاسم يعرف، يعرف هكذا. إذن الاسم يتميز ويعرف، يعني يتميز عن الفعل والحرف بماذا؟ بالخفض. فالفعل لا يكون مخفوضا والحرف لا يكون مخفوضا والفعل لا يكون منونا والحرف لا يكون منونا. إذن هكذا يتميز عن قسميه الفعل والحرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخر العلامات. الخفض ضد الرفع، ضد الرفع، والخفض له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة فهو التذلل والخضوع، ولذلك ماذا نقول؟ نقول فلان انخفض لفلان. وما معنى انخفض له؟ أي تواضع وتذلل له. أو تقول فلان انخفض لفلان بمعنى انحنى له، هذا لا يجوز شرعا، ولكن من جهة اللغة الآن نحن نتكلم عن المسألة من باب واحد، باب اللغة، لأن الخفض يطلق على الانحناء والميلان، فإذن هو ضد الرفع، الخفض هو ضد الرفع، الانخفاض والتذلل والخضوع والخضوع والانحناء والميلان، هذا كلها من معانيها في اللغة. تواضع وتذلل وانحنى ومال وخضع له. واصطلاحا عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. مررت بزيد، بزيد دين، عبارة عن الكسرة، الخفض عبارة عن الكسرة التي تحدث بالعامل، التي تحدث عند دخول عامل الخفض، وسواء كان هذا العامل حرفا أو اسما. إذا كان حرفا، وهي هذه اللي نتحدث عنها الآن، بزيد على دار فلان، لمحمد في البيت كمحمد، وهكذا. فعبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، سواء كان العامل حرفا أو اسما، اسم كعمل المضاف في المضاف إليه على قول، لأن المضاف هو الذي عامل الجر في المضاف إليه، قد سبق أن ذكرنا بيتين، وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاجي، أو لو مذهب الزجاجي، ومذهب الزجاجي هذا هو الأرجح، حرف خفض خفض عفوا حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى. لاحظوا هذا البيت أو البيتين، يبين البيت على أن الاسم سيعمل الجر والخفض، فالمضاف على قولين من الأقوال الثلاثة عامل الجر في المضاف إليه. وإنما المصنف اقتصر على الكسرة لأنها الأصل، لأنها الأصل، وإلا فالخفض عبارة عن الكسرة وليس الكسرة وحدها، وما ناب عن الكسرة، لكن هنا عبر عن الكسرة واقتصر عليها لأنها الأصل، والباقي نواب، الباقي نواب الخفض. قال فالاسم يعرف بالخفض، ولما جينا باش نعرفوا الخفض قلنا في اللغة يطلق على التواضع والتذلل والانحناء والخضوع والميالان، ولما قلنا في الاصطلاح عبارة عن الكسرة التي تحدث عبارة عن الكسرة، لاحظ قال عن الكسرة ولم يقل عن الكسرة وما ناب عنها، وما ناب عنها، قال لك العلماء لأنه اقتصر على الكسرة لأن الكسرة هي الأصل والباقي نواب، لأن الخفض عبارة عن الكسرة وما ناب عنها. مثال ذلك الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف، ولهذا نقول مررت بأحمد، مررت فعل وفاعل بحرف جر، أحمد مجرور وعلامة جره، فتح النائبة عن الكسرة، فتح النائبة عن الكسرة، لا نقول بأنها كسرة مجرور بكسرة، إن هنا هذا من النواب وليس الأصل. وكما نقول أيضا في التثنية، نقول الياء في التثنية سواء في التثنية أو الجمع، الياء هي النائبة. مررت بالزيدين بحرف جر، الزيدين مجرور وعلامة جره لأن إبعني الكسرة، تقول هكذا في الثنية وفي الجمع، إذن هؤلاء نواب ولذلك عبر بالكسرة فقط لأنها الأصل. إذن هذا هو الأول، عامل الخف سواء كان حرفا أو اسما. وزاد بعضهم أيضا الجر، الجر بالتبعية، مثال ذلك تقول مررت بزيد الفاضلي، فالفاضلي مجرور، مجرور بماذا؟ من عامل فيه الجر؟ مجرور بالتبعية، تبعية لمن؟ تبعية للمجرور وهو زيد. مررت بزيد الفاضلي، وهذه الثلاثة اجتمعت في البسملة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنتم تذكرون إعراب البسملة، فاسمي مجرور بماذا؟ بالباء. والله أفضل الجلالة مجرور بماذا؟ بالمضاف أو بالإضافة أو بالحرف المنوي. والرحمن مجرور بماذا؟ الرحمن الرحيم، مجروران بالتبعية، مجروران بالتبعية، فالثلاثة اجتمعت في البسملة. وعلى القول بأن هناك عوامل أخرى، على القول بصحتها إن كان هي أقوال مرجوحة، قالوا زاد بعضهم الجر بالمجاورة وقد رده بعضهم، وأقل ما يقال إنه مرجوح، هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب، المفروض أن يقول خارب، خارب، هذا جحر ضب خريب، فخارب بجر خريب، وهذا بالكسرة الظاهرة في آخره، ولكن لا تقول في موضع خفض بل هو في موضع رفع. لماذا؟ لجحر، لجحر، وهذا مذهب مرجوح، هذا جحر ضب، هذا جحر ضب خاريب، ولكن قال خاريب مجرور بالمجاورة، فهو في اللفظ مجرور ولكن في المحل مرفوع. لهذا قال القائل: كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. فمزمل بالخفض ماذا حقه؟ حقه الرفع، لأنه نعت، نعت ماذا؟ نعت كبير، وكبير مرفوع أو مجرور؟ مرفوع، لأنه خبر كأن، كأن، إذن كأن تعمل عمل إن، لكن مزمل لما جاورت المخفوض وهو بجاد جرها الشاعر، والبجاد هو الثوب الغليظ. وبعضهم قال العامل في مزمل يعني بحركات الإتباع، إتباع المخفوض قبله، حركة الإتباع، هذا على قراءة الحمد لله، الحمد لله. وهذا، هذا جحر ضب خارب. فإذا هذا قول مرجوح. وهناك قول خامس، هو الجر بالتوهم، كما في قولهم: لست قائما ولا قاعد. لست قائما، لست طبعا ليس، ترفع الأول وتنصب الثاني، رفعت الضمير ونصبت قائما، وحرف عطف لا نافية، قاعد. قال ولا قاعد، المفروض أن يقول ولا قاعدا، يعني العطف بالنص على المنصوب منصوب، ولكن قال ولا قاعد، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا، منصوب محلا عفوا، هو في موضع نصب، لأنه معطوف على ماذا؟ معطوف على خبر ليس، معطوف على خبر ليس، ولكنه توهم أن خبر ليس مجرور بالباء. لهذا كما قال الشاعر: بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. فعطف سابق بالجر، فعطف سابق بالجر على مدرك، مع أن مدرك منصوبة. لماذا؟ لتوهم دخول حرف الجر على مدرك الذي هو خبر ليس، لأن المعلوم الغالب في خبر ليس أن يكون مقرونا بالباء، وهو هنا منصوب، فتوهم دخول حرف الجر عليه. لهذا قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحسن، بأحسن، لاحظ بأحسن، أليس الله بأح، يعني مجرور بماذا؟ خبره مجرور بالباء. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز الانتقام، وهكذا. فتوهم أن خبر ليس مجرور بالباء فعطف عليه. وقال بعضهم: العامل فيه ليس توهمه كون الخبر مجرور بالباء، وإنما الحرف المتوهم، الحرف المتوهم. إذن العلامة الأولى الخفض، قال: والاسم يعرف بالخفض، والخفض يشمل ماذا؟ يشمل الخفض بالاسم أو بالحرف أو بالتبعية، أو يشمل الحرف أيضا بالمجاورة أو التوهم، أو التوهم. ثم قال: والتنوين، التنوين مصدر، يقال نون ينون تنوينا، تنوينا، ويقال أيضا: نونت الكلمة إذا جعلت التنوين في آخرها. إذا جعلت، لا تقل إذا جعلت، دائما استحضروا هذه القاعدة التي سبقت لكم: إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضم المعترف، وإذا يوما بإذا ففتح كالتاء، عندما يكون التفسير بإذا تفتح التاء، ولكن إذا كان بأي تضم التاء، تضم التاء، فتقول نونت الكلمة إذا جعلت، إذا جعلت التنوين في آخرها. ما هو التنوين لغة وما هو التنوين اصطلاحا؟ لأن التنوين له معنيان، له معنى لغة ومعنى اصطلاحا. أما لغة فهو التصويت، التصويت، ولذلك يقولون بأنه مأخوذ من نون الطائر إذا صوت، نون الطائر إذا صوت. واصطلاحا أيضا تنوعت فيه تعاريف العلماء، وأجمل وأشمل تعريف وحد هو نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط لغير توكيد استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. هذا التعريف، هذا الحد جامع مانع. تنبه لهذه المسألة، هذه دائما كنقولوا مسألة الحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة كما هو معلوم عند المناطق، لأن الحد في اللغة معناه المنع، ومنه سمي البواب حدادا. لماذا؟ لمنعه الناس عن الدخول في الدار، ولهذا يقولون اصطلاحا الجامع المانع أو المضطرد المنعكس. وسمي الحد حدا في تأديب المذنب لمنعه إياه من المعاودة، ومنه حدود الله وما نهى عن تعديه وتجاوزه. فحدود الشرع موانعه وزواجره لئلا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها. فالحد لغة المنع، واصطلاحا كما قلنا الجامع المانع أو المضطرد المنعكس، فينبغي أن يكون جامعا مانعا في كل حد من الحدود. وهنا قالوا نون ساكنة زائدة تلحق، وفي بعض التعاريف تتبع، إما تلحق أو تتبع آخر الاسم لفظا أو في اللفظ وتفارقه خطا لغير توكيد، زاد بعضهم استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم لغير توكيد، لا بد من هذا. فمثلا فلنأخذ مثالا محمد، محمد نون ساكنة، هذه النون لا تكتب زائدة، تتبع أو تلحق آخر الاسم وليس وسطه ولا أوله، تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه في الخط، تفارقه في الخط. لماذا؟ قال لك استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. نون ساكنة، طبعا لما كتقول محمد نون ساكنة زائدة في آخر الاسم، في آخر الاسم، ولكن كما قالوا نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ. نون ساكنة، ساكنة ينبغي أن تكون أصالة احترازا بما إذا حركت لالتقاء الساكنين، نحو زيد ضارب الرجل، ضارب الرجل، فلا يعتبر ذلك التحريك، ولذلك قلنا تتبع آخر الاسم. وإن كان الصواب أن يقول آخر الكلمة، آخر الكلمة، لأن إذا قلنا آخر الاسم يبقى هناك دور، لأن معرفة الاسم متوقفة على معرفة التنوين، ومعرفة التنوين متوقفة على معرفة الاسم، فجاء الدور. لهذا قال بعضهم بأنه يمكن أن يكون الاسم معرفا بغير التنوين. فإذا قلنا يمكن أن يعرف بغير التنوين ينتفي آنذاك الدور. ثم قال تتبع آخرة، والآخر إما حقيقة كآخر زيد، أو حكما كآخر يد. آخر يد، يد هذه الدال ماشي هو الحرف الآخر، لأن أصله يدي فحذف آخره لكثرة الاستعمال، وتفارقه في الخط، وتفارقه في الخط لأن العرب تلفظ بها ولم يضعوا له، تلفظ به ولم يضعوا له حرفا، لأن هذا نون غنة فقط، نون غنة موجود في الخيشوم فقط وليس موجودا في الورق، لا يكتب، لا يكتب استغناء عنها، هذه علة، علة لمفارقتها في الخط، في الخط استغناء عنها يعني علة لمفارقتها في الخط، أي لأجل الاستغناء عنها بالحركة المكررة. هذه مثلا، هذه الكبيرة تعتبر ضمة، وهذه الصغيرة تعتبر إيش؟ يعتبر تنوين، ضمتين، الأولى الكبيرة تعتبر ضمة والثانية تعتبر تنوينا، تنوينا بتكرار الشكل، تكرار الشكل هذه إضافة الصفة للموصوف، وإنما التكرار حصل بماذا؟ بالثانية، وأما الأولى فهي ليست تنوينا إنما هي لبيان الإعراب. لماذا قلنا نون ساكنة خرجت المتحركة لتخرج المتحركة كنون ضيفا، تقال للطفيل، ورعشا للمرتعش الذي يرتعش ويرتعد، النون فيهما زائدة وغير ساكنة، وإنما زيدت فيهما تشبيها بفعلهما، أن الطفيل كما يقولون يأتي من غير دعاء فهو زائد، والآخر الذي يرتعد حركته غير مقصودة فهي زائدة، هي زائدة كما يقول العلماء، هو وصف كاشف لبيان الواقع لا للاحتراز. على كل، نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو زيد ورجل وصه ومسلمات وحينئذ. فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها. طيب، دون النظر للمخرجات لأن هذا لعلنا نتوسع فيه في الدورة الثالثة. والتنوين، التنوين أنواع، فهناك تنوين الحكاية، وتنوين التناسب، وتنوين الترنم، وتنوين الاضطراب، وتنوين التمكين، وتنوين التنكير، والتنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين المقابلة. طيب، تنوين الحكاية والتناسب والترنم والاضطراب استعماله في كلام العرب قليل، وإنما المستعمل كثيرا أربعة أقسام: تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. ولهذا قال بعضهم: أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل ولمنكر زد، رنم واحكي اضطرار غال وما همز، وما همز. فإذا المشهور منها قلنا والمستعمل أربعة: تنوين التمكين، وسمي بتنوين التمكين لشدة تمكنه في الإسمية، فهو متمكن في الإسمية، وهو لذلك نقول في التعريف دياله، في تعريفه، هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف، لاحظ كأنه قسم هنا قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ في التعريف: وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، وهي التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف. إذن فقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام: المعرب والمبني والممنوع من الصرف. لاحظ اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة يعني المنونة، هذا المعرب، وهي التي لم تشبه الحرف، إذن التي أشبهت الحرف تبنى، هذا المبني، ولا الفعل فتمنع من الصرف، هذا الممنوع من الصرف، هذا الممنوع من الصرف. ولذلك مثل بقوله زيدين ونحو زيدين ورجل، نحو زيد دائما بعد نحو يجر، وكل ما يوجد بعد نحو فإنه مجرور يا قارئ النحو، وكذلك ما يوجد بعد الظرف، وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف. فهنا نقول نحو زيد ورجل، نعم سجل مثل هذه القواعد، ينبغي أن تسجلها لأن تمر هكذا وتأتي في الذاكرة، سجلها. طبعا نحو زيد ورجل، وعبر بماذا؟ بزيد ورجل. لماذا؟ إشارة إلى أنه هذا التنوين يكون في المعارف ويكون في النكرات، يكون في المعارف والنكرات، وليس خاصا بالمعارف ولا خاصا بالنكرات ولا خاصا بالنكرات، فهذا يسمى تنوين التمكين. قلنا سمي بذلك لشدة تمكنه في الاسمية، في الاسمية. الثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية. لاحظوا نقول لبعض الأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة، وهذا مهم جدا. فما نون منها كان معرفة، وما لم ينون عفوا ما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. هكذا التعريف؟ نعم. فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. نحو صهين وصهي، إما صهين بالتنوين وإما صهي بكسرة واحدة. فإذا قلت صهي بكسرة واحدة فمعناه اسكت عن الكلام المعهود بيني وبينك، لكنك إن شئت تكلم بغيره، تكلم بغيره فهو معرفة. وإن قلت صهين يعني اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك لعل هذا يتكلم في شيء أو في أحد وحضر من يستطيع أن يبلغ عنهم أو عليهم، يبلغ عليهم هذا الكلام، فتقول له صهي صهي، أو هناك جاسوس فتقول له صهي، يعني الكلام الذي دار بيني وبينك غيره الآن، لا تتكلم عليه. وإذا قلت له لكنك إن شئت تكلم بغيره، غير الموضوع. وإذا قلت صهين صهين يعني بالتنوين، فمعناه اسكت عن كل كلام فهو نكرة. إذا رأى شخصا مثلا صديقه، رأى صديقه يعني لا يحسن الكلام، وربما يقول كلاما يردي به ويؤدي به الهاوية، يرديه ويؤدي به الهاوية، فيقول له صهين اسكت عن كل كلام، أنت لا تعرف أسلوب الكلام. ولذلك قال ابن مالك: واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعرف سواه بينوا، كما تقول وسيبويه من غير تنوين. هذا عندما تقول سيبويه بكسرة واحدة إذا قصدت به سيبويه النحوي، هذا تمنعه من التنوين. أما إذا أردت به غير معين وغير معروف فإنك تنونه، يطلق عن كل سيبويه في العالم. وكذا صهين، إذا أردت به سكوتا معينا تمنعه من التنوين، أما إذا أردت به السكوت عن كل كلام فإنك تنونه. وهكذا تقول في إيه إذا أردت به الزيادة من أي كلام، من أي كلام غير معروف، فإنك تنونه، بخلاف ما إذا أردت به زيادة من كلام معين فإنك تمنعه من التنوين. إيه كما كان الشعراء يقرؤون الشعر وينشدون الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إيه إيه، يعني يطلب الزيادة، وهذه الزيادة إما إذا قال إيه أراد به الزيادة، يعني من أراد منه الزيادة من أي كلام، لكن إذا قال له إيهن إيهن إنما أراد الزيادة من كلام معين، من قصيدة معينة، آنذاك تمنعه من التنوين، تمنعه من التنوين. وهذا القسم، تنبهوا لهذا، هذا القسم يكون في ماذا؟ في الأصوات وأسماء الأفعال، يكون في الأصوات وأسماء الأفعال. هم عندما يعرفون تنوين التنكير قل من ينبه على أنه يكون في الأصوات وأسماء الأفعال، يقولون يمثلون بماذا؟ بمثال فقط، سواء كان اسم فعل أو غيره، لكنه لا يقول بأنه أو يقولون يكون في اسم الفعل فقط، بل وحتى في أسماء الأصوات، في أسماء الأصوات. أن كما ذكر بعض العلماء أن النوع الذي يدخل على المعرفة والنكرة قسم، هذا القسم الذي يدخل على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفة، القسم الذي يدخل على النكرة ليفصل بينها وبين المعرفة قالوا يكون في الأصوات وأسماء الأفعال. أسماء الأفعال والأصوات، الأصوات تقول صاح الغراب غاقي أو غاق، غاقي أو غاق، غاقي الأولى غاقي معرفة لأنها غير منونة هذه الكلمة، والثانية غاق نكرة لأنها منونة. كما تقول أيضا مه، مه يعني كف، ماهي ماهي هذا معرفة، أما لأنه غير منون طبعا، أما إذا قلت ماهن هذا نكرة لأن الكلمة منونة. كذلك تقول هيهات، هيهات وهيهات اسم فعل بمعنى بعودة، فإذا قلت هيهات هيهاتي بمعنى بعودة وهذا معرفة، لماذا؟ لأن هيهات أو هيهاتي غير منونة، إما مكسورة أو مفتوحة غير منونة. أما هيهات وهيهاتا فهذا نكرة بدليل التنوين. وتقول أيضا أفي بمعنى أتضجر، أتضجر هذا نكرة ولا معرفة؟ هذا معرفة، والدليل على أنه معرفة غير منون، تنبهوا لهذه، إذا كان غير منون فهو معرفة، وإذا كان منونا فهو نكرة. فأفي بمعنى أتضجر، أفي بكسرة واحدة معرفة، تنوين غير موجود، لكن إذا قلت أفين هذا نكرة منون يعني. كما تقول أيضا إيه، إذا أردت الزيادة من كل من كلام، من كل كلام معين فإنك تمنعه من التنوين ذلك. وإذا أردت الزيادة، الزيادة من كل كلام فإنك تنونه، تقول إيه هذا نكرة لأنه منون، منون. وتقول إيها، إيها بمعنى اقطع، هذا معرفة، وإيهن هذا نكرة لأنه منون. فأسماء الأصوات كلها إذا لم تنونها كانت معارف ودلت على شيء مخصوص. أسماء الأصوات وأسماء الأفعال إذا نونت أو إذا لم تنون، كل قسم له معنى خاص. يعني إذا لم تنونها كانت معرفة أو معارف ودلت على شيء مخصوص، وإذا نونتها كانت مبهمة ودلت على شيء إيش؟ مبهم. إذن تدل على شيء مبهم، هذا تنوين التنكير، تنوين التنكير. وعندنا أيضا تنوين العوض، والعوض فيه أنواع، إما أن يكون عوض عن الجملة أو عن الكلمة أو عن الحرف ونحوها. وتنوين العوض هو اللاحق للظروف غالبا، يومئذ وحينئذ وساعة إذ، كما في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، وتقديم الكلام والله أعلم، وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، ومثلها قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فحذفت الجملة من الفعل والفاعل والمفعول وعوض عنها التنوين، وقيل حينئذ حينئذ يومئذ، وهو في هذه الآية عوض عن جملة، وقد يكون عوض عن جمل وليس عن جملة واحدة، كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. قد ضرب بعض المفسرين الكلام هكذا، يوم إذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، فحذفت، قالوا حذفت هذه الجمل، حذفنا هذه الجمل الثلاث وعوضنا عنها التنوين، فقلنا يومئذ تحدث أخبارها، يعني يوم، يعني في الوقت الذي زلزلت فيه الأرض زلزالا قويا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، فحذفت هذه الجمل الثلاث وعوض عنها التنوين، لهذا قالوا عوض عن الجمل، عوض عن الجمل، أو عوض عن الكلمة، عوض عن الكلمة. وكل إنسان ألزمناه طائره، وكل يعني هكذا، ولكل وجهة، ولكل شخص مثلا، ولكل مصل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعضهم على بعضهم. وإما أن يكون عن حرف، جواري القاضي يدي وهكذا ونحوها. فقالوا هنا إما أن يكون التعويض عن كلمة أو عن حرف أو عن جملة أو عن جمل، إما عن جملة أو عن جمل، مفهوم؟ هذا في تنوين إيش؟ تنوين العوض، تنوين العوض وتنوين المقابلة. تنوين العوض اللي هو يكون في يومئذ وحينئذ وساعتئذ وساعتئذ. أما تنوين عن كلمة كتنوين بعض في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم. وتنوين كل، تنوين كل في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان، كل إنسان. وإما عوض عن حرف نحو جوار وغواش، هذا من الجموع المعتلة، من الجموع المعتلة التي هي على وزن مفاعل رفعا وجرا، فهي منوعة من الصرف، منوعة من الصرف لكونها على صيغة منتهى الجموع. وبعضهم قال أصح أن منع الصرف لماذا سابق على الإعلال، ولهذا قالوا الأصل جوار وغواش، جواري وغواشي، يعني بالضمة من غير التنوين، استثقلت الضمة عليا فحذفت، يعني حذفت الضمة فبقي هنالك مزيد ثقل، يعني بوقوع الياء ساكنة آخرا إثر كسرة فخفف بحذف الياء، ثم عوض عنها بالتنوين لئلا يكون ماذا في اللفظ إخلال بصيغة منتهى الجموع. وقيل الإعلال السابق على منع الصرف، وقيل إن التنوين عوض عن الضمة أو الفتحة النائبة عن الكسرة، أو الفتحة النائبة عن الكسرة. وأيضا تنوين، وقيل في الكلمتين غير هذا، وقيل أيضا من التنوين، تنوين ماذا؟ تنوين المقابلة. وقيل في هذا القسم هذا قيل فيه كلام طويل، إما تنوين عن الكلمة أو عن الحرف بدأ بالحرف، وإما عن كلمة، وإما عن جملة، وإما عن جمل إلى آخره. وهناك أيضا تنوين المقابلة، تنوين المقابلة هو اللاحق، في تعريفه يقول إن هو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمات، وإنما لحقه التنوين ليلتحق الفرع وهو جمع المؤنث السالم بالأصل، والأصل هو جمع المذكر السالم. هذا هو القسم الرابع، وبعض العلماء قالوا هذا فيه تفصيل، يدخل التنوين في جمع، أن يدخل التنوين في جمع، في جمع التأنيث، جمع المؤنث السالم، نحو هندات ومسلمات. ومتى هذا؟ هذا إذا سمينا بهذا الجمع، سمينا به شيئان صار علما بالتسمية، وآنذاك نثبت التنوين فيه على طريق الحكاية. فتقول مثلا إذا سميت بهندات، سميت بها ماذا؟ سميت بها رجلا، وهذا جمع، لكن سميت به رجلا، الجمع سميت به رجلا، فتقول جاء هندات، لا تقول جاءت، لأن أنت الآن أمام اسم مذكر وهو هندات، جاء هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، هذا التنوين الذي أبقيت في الاسم على طريق ماذا؟ على طريق الحكاية. ولنا في هذا شاهد من كتاب الله عز وجل، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، من عرفات أبقى فيه التنوين لماذا؟ على طريق الحكاية. ولهذا قال بعض العلماء كان ينبغي أن يسقط التنوين، لأنه لا ينصرف من حيث اجتمع فيه التعريف والتأنيث، عرف اجتمع فيه التأنيث والتعريف. النحاة لهم أقوال مختلفة في إعراب عرفة، والزمخشري يقول إنما نونت وكسر لأنه منصرف، وله كلام طويل في كتابه الكشاف، تفسير الكشاف، وكذلك صاحب تفسير روح المعاني أطال النفس في معنى هذا، أفضتم من عرفات، أفضتم من عرفات. وهناك أيضا قسم آخر هو أن يدخل التنوين على الأسماء المبنيات في ضرورة الشعر، كما قال الشاعر: يا أبتا علك أو عساك، يا أبتا علك أو عساك، أسماء المبنية. وأيضا أن يدخل التنوين مع الألف واللام، ويدخل أيضا فيما لا ينصرف، ويدخل أيضا على الفعل، وهذا غالب ما يكون في الضرورة الشعرية. فمثلا قالوا في دخوله على الفعل: ما هاج أحزانا وشجوا قد شجن، قد شجا، قد شجن بالتنوين، من طلل كالأتحمي أنهجن، أنهجن بالتنوين أيضا. ومثال اجتماعي مع الألف واللام هذا الرجز، بحر الرجز: ما هاج أحزانا وشجوا قد شجن، من طلل كالأتحمي أنهجن. وأيضا مثال اجتماعه مع الألف واللام قول جرير: متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث، سقيت الغيث أيتها الخيام، أيتها الخيام. هذا من بحر الوافر، والأول من بحر الراجز، الرجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون. وأيضا قال: يا صاحي ما هاج العيون الظرفا، الظرفا، هذا الرجز أيضا، والظرفا يعني بالتنوين، وفيه في ديوان القائل الظرفا بالنون، وعند بعضهم الظرفا بالتنوين، ولذلك قرأ بعض القراء: وتظنون بالله الظنون والرسول السبيل، قالوا بأن أصلهم الظنونا والرسولا والسبيلا. وأيضا مثال دخوله على ما لا ينصرف قراءة بعضهم سلاسلا وقواريرا، سلاسلا وقواريرا في سورة الإنسان، سلاسلا من غير تنوين، هذه قراءة الجمهور، سلاسل هذه وقفا. وأيضا قواريرا، سورة الإنسان قواريرا من غير تنوين وصلا، قراءة الجمهور من غير تنوين وصلا، قراءة الجمهور سلاسل وسعيرا وقواريرا قواريرا. إذن وهناك أيضا تنوين الحكاية وتنوين الترنم وتنوين الضرورة وتنوين التناسب، سلاسلا وهكذا تناسب. والاضطرار أو التناسب سيقع الصرف، والاضطرار أو التناسب ينصرف ذو المنع والمصرف قد لا ينصرف. لذلك قال: أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز: مكن وعوض وقابل ولمنكر زد رنم واحكي اضطرار غال وما همز. إذن هذه بعض أنواع التنوين. ثم قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام، لاحظوا ودخول الألف واللام يعني في أول الاسم، ودخول الألف واللام في أول الاسم، لأن هذا الذي يمكن دخولها فيه، ودخول الألف واللام يعني من يفهم من كلام المصنف في أول الاسم، ودخول الألف واللام أي في أول الاسم الذي يمكن دخولها فيه، وعبر بالألف واللام لاحظوا ولم يعبر بآل تقريبا على المبتدئ. سيأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة لماذا قال ودخول الألف واللام ولم يقول ولحوق. وأيضا هناك مسألة لابد من التنبيه عليها، البصريون يعبرون بآل يقولون ودخول آل أو ودخول بالعطف ودخول آل، لأنهم يقولون هذه كلمة مكونة من حرفين، والكلمة عندهم إذا كانت مكونة من حرفين ينطق بلفظها، ولهذا قالوا نقول من حرف جر ولا نقول الميم والنون حرف جر ما دام مكون من حرفين ينطق بها من ولا نقول الميم والنون، نقول من حرف جر لا نقول الميم والنون حرف جر وهي مكونة من حرفين الميم والنون، وتقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر، لأن حرف جر ليس اللام إنما لي حرف جر. الكوفيون العكس يقول يقولون هذه كلمة مكونة من حرفين لكنهما حرفان هجائيان، نحن نتفق معهم كلمة مكونة من حرفين ولكنها هذان الحرفان هجائيان، الأول ليس أصليا وهي الهمزة يعني يسمونها همزة أل، قالوا همزة آل هذه همزة وصل، وهمزة وصل معروف تسقط عند الدرج عند الدرج والوصل، نحو أكرمت الرجل فحذفنا الهمزة عند الاتصال، إذن فتنطق باسمها لا بلفظها. لماذا؟ شنو السبب؟ قال لك لأنها ليست أصلية، لو كانت أصلية ننطق بها وننطق بلفظها فنقول الألف واللام الألف واللام، هكذا يقول الكوفيون. والخلاف بينهما طبعا خلاف لفظي كما قالوا في أداة التعريف، خلاف لفظي الحرف تعريف وسيبويه، واللام قط وجلهم عليه، الهمز عند سيبويه وصلي وعند شيخه الخليلي أصلي. والذي يظهر الله أعلم أن مذهب البصريين أصح وتعبيرهم بأل أدق، لأن التعبير بأل أولى وأفضل وأحسن من التعبير بالألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاء واللام ولا في بل الباء واللام، فإذا نقول هل ونقول بل ولا نقول الهاء واللام، ولا نقول أيضا في بل الباء واللام، للقاعدة أن ما كان على حروف يعبر عنه بمسمى، وما كان على حرف واحد كالباء واللام يعبر عنه باسمه، وهذه قاعدة مهمة أن ما كان على حروف يعبر عنه بمسمى، وما كان على حرف واحد قلنا بحال الباء واللام يعبر عنه باسمه. ثم المصنف رحمه الله أطلق في آل ودخول آل أو ودخول ألف واللام على الخلاف اللفظي، وأطلق في آل فماذا يشملون؟ قال العلماء يشمل جميع أقسام اللام، أولا اللام المعرفة كالرجل، هذه لام سميها العلماء لام المعرفة كالرجل لأنها رجل كان الأصل رجل نكرة، ثم عرفتها بقولك الرجل أيوة، أو زائدة كالحارث، لأن الأصل الحارث وصف لمن يشق الأرض بالحراثة، ثم نقل وجعل علما وزيدت فيه آل تفاؤلا بأنه سيعيش. وأيضا الموصولة آل الموصولة وهي التي تلحق اسم الفاعل ضارب، قلنا الضارب، ودخولها أيضا آل يعني الموصولة تدخل أيضا على المضارع في قولنا ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ودخولها أيضا على ماذا؟ على الاستفهام، على اسم الفاعل الأول، ثم دخولها على المضارع، دخولها على المضارع الشاذ، يسمع ويحفظ ويحكى ولا يقاس عليه ولا يكون مضطردا، وحيث كان شاذا فلا يحترز عنه. نعم يستثنى منها آل الاستفهامية، يعني الاستفهامية هذه خاصة بماذا؟ بالفعل، هذه خاصة بالفعل وليست بالأسماء. تقول ال ضربت محمدا، ال ضربت زيدا، ومعناها هل، ال هنا بمعنى هل استفهام، وهي تدخل على الفعل فقط، يعني ال هذه التي تدخل على الفعل مش استفهام، ال التي بمعنى استفهام تدخل على الفعل، فتكون هل ضربت زيدا، فإنها تدخل على الأفعال قياسا. طيب، ولكن يستثنى منها أيضا الأصلية، يستثنى منها أصلية الأصلية، فإنها تكون في الأسماء فقط أم في الأفعال؟ تكون في الأسماء والأفعال الأصلية، كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال. مثال دخولها على الأسماء قوله تعالى وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، في الإعراب تقول الواو في وهو ما موقعها في الإعراب؟ الواو الحالية كما يقولون، هو مبتدأ، واو الحلالي وهو مبتدأ، ألد خبر، والخصام ألد الخصام، ألد مضاف والخصام مضاف إليه وهو ألد الخصام. ومثال دخولها على الأفعال ألقى في الأرض، وأيضا نحو قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فهي فيهما أصلية، فإذا كانت أصلية هل يعرف بها الاسم أم لا؟ الجواب لا يعرف بها الاسم، لا يعرف بها الاسم. طيب، لأن أقسام المعرفة كثيرة، فمثلا أولا المعرفة إذا دخلت على نكرة تارة يراد بمدخولها الحقيقة مع قصر النظر عن الأفراد، وماذا تسمى آنذاك؟ تسمى حينئذ جنسية ولام الحقيقة ولام الطبيعة، تسمى جنسية ولام الحقيقة ولام الطبيعة، نحو الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، ماذا تعني خير من المرأة؟ أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، فهما موجودا، الرجل المرأة، هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. ولكن إياكم أن تسمعكم جمعية النساء. هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، كما تقول التمرة خير من الجرادة، يعني هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. وطارة أو وطارة يراد من مدخولها الحقيقة في ضمن حصة مبهمة، يراد بها الحقيقة في ضمن حصة مبهمة. قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، فليس المراد الحقيقة المعينة لأنها لا تأكل، إذ هي أثر خيالي أي لا يسند الأكل إليها، وليس المراد جميع الأفراد لأن ذلك مستحيل عادة، وليس معينا لأنه لا تعيين في مدخولها، إذ لم يخف سيدنا يعقوب ذئبا معينا. إذن هذا ليس معين ولا تعيين في مدخولها، إذ لم يخف ذئبا معينا. ومثله ادخل السوق واشتري اللحم، ادخل السوق واشتري اللحم، حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك، وتسمى حينئذ لام العهد الذهني، لام العهد الذهني. وهذا في المعنى نكرة، هذا في المعنى نكرة، ولكن ماشي نكرة معنى أنها لا تجري عليه أحكام المعارف، نكرة وتجري عليه أحكام المعارف. ولهذا يقولون هذا قاعدة تقول هذه يعني الأمثلة التي ذكرنا في المعنى نكرة وإن كانت تجري عليه أحكام المعارف. وطارة، هذه الثالثة، وطارة يراد من مدخولها الحصة المعينة وتعينها إما من ذكر صريح معاينة أو كناية. هذا القسم الثالث لعل، أن القسم الأول إذا دخلت على نكرة، قلنا إذا دخلت على المعرفة، إذا دخلت على نكرة طارة يراد من مدخولها الحقيقة مع قصر النظر عن الأفراد، وهذه ماذا نسميها؟ نسميها جنسية ولا من حقيقة ولا من طبيعة. وطارة يراد من مدخولها الحقيقة في ضمن حصة مبهمة، وطارة يراد بها ماذا؟ من مدخولها الحصة المعينة وتعينها إما من ذكر صريح معاينة أو كناية، إما أن تكون من ذكر صريح معاينة أو كناية، وتكون حينئذ آل لماذا؟ للعهد الذكري وليس للعهد الذهني، للعهد الذكري وليس للعهد الذهني، لأنه قد اجتمع العهد الذكري الصريح والكنائي في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. ألف الذكر للعهد، والمعهود الذكر الذي كنت عنه بما في قوله ربي إني نظرت لك ما في بطني، في المعهود ماذا؟ هذا وليس الذكر، فألف الذكر للعهد، والمعهود الذكر الذي كنت عنه عندما قالت رب إني نظرت لك ما في بطني، هي كنت عنه بما في بطني محررة. ومن أين يؤخذ هذا الذي قلنا المعهود؟ من أين يؤخذ؟ من قولها ما في بطني محررة، لأنه لا يحرر، ولا يصلح لخدمة البيت آنذاك إلا الذكر، وألف الأنثى للعهد الذكر أيضا، لكن صريح في قوله تعالى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وإما لكونها معلومة في أذهان المخاطبين كقوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما المراد بالشجرة؟ الشجرة المعلومة وهي شجرة الرضوان، وتكون آل حينئذ للعهد العلمي، للعهد العلمي إنها معلومة. كذلك إذا قلنا إني وضعتها إذا كانت معلومة في أذهان المخاطبين فتكون للعهد ولكن العلمي، وإما أن يكون تعيين الحصة بسبب الحضور للشخص حاضرا وقت النزول كمثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الحاضر والشخص الحاضر. اليوم الحاضر شنو هو؟ اليوم الحاضر هو يوم الجمعة. شنو هو يوم الحاضر؟ هو يوم عرفة. شنو هو يوم الحاضر؟ هي حجة الوداع. اليوم الحاضر وهو يوم الجمعة، يوم عرفة في حجة الوداع. وذلك مثل قوله أيضا لا تشتم الرجل، لا تشتم الرجل، ويكون ذلك الرجل حاضرا، وحينئذ أيضا يكون للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، لا تشتم الرجل والرجل حاضر، يكون للعهد الحضوري. وتارة أيضا يراد من مدخولها جميع الأفراد، وتسمى هذه اللام لام الاستغراق، وهي إما حقيقة، وما ضابطها؟ وما ضابطه أن تحذف أل أو أن تحذف أل ويخلفها كل حقيقة، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر بدليل الاستثناء، لأن كما يقولون الاستثناء معيار الشمول، وقال زاد بعضهم والعموم، الاستثناء معيار الشمول والعموم، وقوله تعالى وكقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، فأنت تحذف أل وتقول كل الإنسان في خسارة، كل الإنسان خلق ضعيفا، خلق كل الإنسان ضعيفا، أو أن تكون عرفية كقولك جمع الأمير الصاغة، صاغة أي صاغة مملكته، صاغة مملكته، هذا بالعرف، هذا بالعرف. أو تقول أيضا ادعائي أنت الرجل علما أو حلما أو جودا مثلا، ادعائي. إذن إذا نظرنا إلى ما ذكرنا نستطيع أن نلخص أقسام المعرفة، فنقول أقسام المعرفة ثلاثة: جنسية وعهدية واستغراقية، وتصل بالاستقراء بالتفصيل السابق إلى ثمانية، لأنها إما للجنسي، لاحظوا ركز أولا، إما للجنسي أو للعهدي، العهد الذهني أو الذكري بقسميه العلمي والحضوري، أو للاستغراق الحقيقي أو العرفي أو للدعائي. وقد ذكرنا أمثلة كل. إذن إذا علمنا هذا وعلمنا هذا التعريف وهذا التقسيم فما عليك إلا أن تشد يدك على هذا التحصيل إذا شئت أن ينفعك في مواطن كثيرة من النحو. ولهذا قال بعضهم عرف بأل وزد وغلب وكذا للمح أصل، فهي أربع خدى مرجع كلها إلى اثنتين، تعريف وازدياد دون ماين أو دون ماين، ثم المعرفة معرفة قسمان رووا جنسية أو جنسية، رووا جنسية عادية كما حكوا، كلاهما أنواعه ثلاثة كذا لدى الموضح الإشارة، وزائد أقسامه ثلاثة، زائد محض وللمح غلبة، والزائد المحضي إما لزوما أو للضرورة صون العلوم. قال بعضهم عرف بآل أو لامه وصل وزد واقسم على عشرين قسم تستفيد، عرف بست نصفها للعادي وصل بآل مع اسم وصل بآل مع اسم الفاعل وصنوه والوصف والمماثل، وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم ترى ستا معه، ترى ستا معه. هذا باختصار فيما يتعلق باللام ودخول الآلف واللام، أو لحوق آل، لحوق آل ودخول الألف واللام. ثم قال وحروف الخفض، وحروف الخفض، وإنما عطف العلامات بالواو لماذا؟ للإشارة إلى أن بعض هذه الحروف قد يجامع بعضها بعضا، قد يجامع بعضا كالتنوين، فإنه يجامع الخفض بزيد بمحمد من زيد، وقد لا يجامعه كالإضافة فإنها لا تجامع التنوين. لهذا آل الإضافة والتنوين لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، فإذا ما تراني لا تحل مكانية، كذلك آل والتنوين لا يجتمعان، آل والتنوين لا يجتمعان. القاعدة المعروفة أن آل والتنوين لا يجتمعان. وحروف الخفض، سميت حروف الخفض لماذا؟ قال العلماء باعتبار عملها، كحروف الجزم سميت حروف الجزم باعتبار عملها، وكذا حروف النصب سميت حروف النصب باعتبار عملها. قال وحروف الخفض، هذه تسمى لا تسمى حروف الخفض فقط، وإنما تسمى حروف الإفاضة الإضافة عفوا، حروف الإضافة، وتسمى حروف الصفة، وتسمى حروف الخفض، حروف الخفض إضافة والصفة وحروف الخفض. ثم طفق يذكر بعض معاني حروف الجر وبدأ بمن التي هي بكسر الميم احترازا من من التي هي بفتح الميم، فإن من تكون شرطية وتكون أيضا موصولة ولها معان أخرى، فلذلك قال وهي من، وهي من، ولم يقل وهي من التي تعرب شرطية من يعمل سوءا يجزى به، ولم يقل أيضا استفهامية، ولم يقل موصولة ونحوها من المعاني كما سيأتي إن شاء الله، من بكسر الميم، وهي من بكسر الميم احتراز قلنا من من التي بفتح الميم، ومن بكسر الميم تأتي على معان قال بعض العلماء تأتي على 15 وجها، تأتي على 15 وجها، ونتركها هنا إن شاء الله، لأن الكلام على حروف الخفض طويل جدا. والله تعالى أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.